بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: ما يستحب لمن حضر الدعوة؟ نعم، سيذكر الشيخ عليه رحمة الله ما هو الذي يستحب لمن حضر دعوة ماذا؟ العرس. لمن حضر دعوة ماذا؟ العرس، أو يعني وليمة أخرى غير ما يتعلق بوليمة ماذا؟ العرس. فما هو الذي يستحب في حقه؟ أضر. قال: يستحب لمن حضر الدعوة أمران. الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع. قال: عن عبد الله بن بصر أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. نعم، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، حديث عبد الله بن بصر، وهذا في كل طعام، هذا في كل طعام. من صنع طعاما لإنسان فلما ينتهي ماذا من أكل الطعام يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا يقال بعد الطعام، بعد الانتهاء من الطعام يستحب أن يقال هذا الدعاء، يستحب أن يقال هذا الدعاء. وهذا كما قلنا لا يختص به وليمة ماذا؟ العرس، في كل طعام يدعى إليه الإنسان. قال: عن المقداد بن الأسود قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز، فقال لي: يا مقداد، جزئ ألبانها بيننا أربعة. فكنت أجزئه بيننا أربعة فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيبه فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبي فشربته، ثم غطيت القدح، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث، فقلت: يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا، فتسجيت. قال: وعلي شملة من صوف، كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي. قال: وجعل لا يجيئني النوم، وجعلت أحدث نفسي. قال: وأما صاحباي فناما، فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى القدح فكشفه فلم يرى شيئا، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. واغتنمت الدعوة فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، فقمت إلى الشفرة فأخذتها، ثم أتيت الأعنز فجعلت أجدسها أيها أسمن، فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا، فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، فحلبت حتى ملأت القدح، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال: فقلت: اشرب يا رسول الله. فرفع رأسه إلي فقال: بعض سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر. فشرب حتى روي ثم ناولني فشربته، فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، فقال ما الخبر؟ فأخبرته فقال هذه بركة نزلت من السماء، فهلا علمتني حتى نسقي صاحبينا؟ فقلت والذي بعثك بالحق إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. نعم، ذكر هذا الحديث وهي ما يتعلق بالدعاء، ما يتعلق بالدعاء للمطعم والمشرب للشخص، وهذا يكون قبل أن يطعم وقبل أن يشرب. يعني الحديث الأول هو بعد الانتهاء من الطعام، بعد الانتهاء من الطعام يدعو بذاك الدعاء، وهذا الحديث الثاني يدعو به قبل ما يطعم، قبل ما يطعم. وذكر قصة ماذا؟ المقداد بن الأسود، ذكر قصة المقداد بن الأسود أنه قال قدما ومعه صاحبان، يعني معهم يعني يكونون ثلاثة، هم ثلاثة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصابهم ماذا؟ الجوع، وكانوا في قلة من حيث الأكل والشرب واللباس، لا أكل ولا شرب ولا لباس، فكانوا في قلة، فتعرضوا على كل صحابي يمر ماذا بهم، ولم يأبه بهم ماذا أحد، فانطلق بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وعنده أربع أعنز، العنز يعني الشاة الصغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد يعني أخرج ماذا اللبن التي في هذه الأعنز، التي في هذه الأربع ماذا الأعنز، وجعله أربعا، أنا الرابع، يعني هم ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم الرابع، يعني الطعام عندهم هو اللبن، ما في أكل ولا شرب ولا شيء من هذا إلا ما يتعلق باللبن. ثم بعد ذلك قالوا أنه أرفع إلى آخره، قال فاحتبس رسول الله ذات ليلة، يعني الأعنز بجانبهم وهم يعني مقيمون الثلاثة، واحتبس النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حصل من مقداد؟ حدث نفسه أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند الأنصار وأكل وشرب، يعني حدث نفسه بهذا الحديث، يعني يوهم نفسه هكذا سبحان الله، يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما دام تأخر لعله أكل وشرب عند الأنصار، طيب إيش الحل؟ نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن سأخذه إلى نصيبه، سيأخذ نصيبين ويعطي الثالث والرابع نصيبه ما دام اللبن، فأخذ ربع النبي عليه الصلاة وأخذ ربعه. ثم لما انتهى من شرب اللبن تذكر أن هذا خطأ، تذكر أن هذا خطأ، كيف سيأتي النبي عليه الصلاة جيعان ويريد ماذا اللبن فلا يجد اللبن وهذا نصيبه، كيف أنا أستخدم ماذا نصيبه؟ فحصل بأنه نام وكانت يعني يغطي نفسه بشملة أي غطاء، لكن هذا الغطاء ما يغطيه يعني قصير عليه، إذا غطى رأسه بدت ماذا قدمه، إذا غطى ماذا قدميه بدا ماذا رأسه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمقداد يعني ما يدري ما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يدري ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنصيبه ماذا من اللبن، ما يتعلق بنصيبه ماذا من اللبن. ثم نظر فلم يجد ماذا نصيبه، لم يجد نصيبه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، دعا اللهم أطعم من أطعمنا وأسق ماذا من سقانا، وهذا يكون قبل الإطعام، هذا الدعاء يكون قبل الإطعام، بمعنى أن الإنسان قد يدخل على شخص وهو إلى الآن محضر الطعام، هو إلى الآن محضر الطعام، أي كأنه يستطعمه، يدخل على إنسان وكأنه يستطعمه أو يعني يطلب منه ماذا شرابا، فيدعو بهذا الدعاء له، يدعو بهذا الدعاء اللهم أطعم من أطعمنا وأسقي من سقانا. ولا يقول الإنسان في بيته لأهله، لا يقول الإنسان في بيته اللهم أطعم من أطعمنا، لا هذا ما هو صحيح، وإنما يقول إذا نزل بإنسان وأراد أن يطعمه هذا ماذا الإنسان يأتي بهذا الدعاء، أو أن هذا الشخص ما زال يجهز هذا الطعام فيدعو الإنسان بهذا ماذا الدعاء، يدعو بهذا ماذا الدعاء. فلما سمع المقداد هذا الأمر أراد أن يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى أين؟ إلى الأعنز، هذه يذهب مرة أخرى إلى الأعنز يريد أن يأخذ عنزة، هي من أحسن العنز، فيذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدرا مر على يعني ضروع هذه العنز، ضروع هذه ماذا العنز، هل يجد فيها لبن؟ ووجدها ممتلئة، مع أنهم حلبوها، يعني عادة الغنم ما تأتي بالحليب مباشرة، تحلب منها وتبقى جافة يعني ساعات أو ربما إلى اليوم الثاني، لكن سبحان الله بسبب ماذا؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الشاة هذه محفلة، أي أحسن ما يكون من اللبن، فقال يعني أكبر إناء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهله ما يمتلئ لبن من هذه ماذا؟ من هذه الشاة، واليوم امتلأ يعني بركة بسبب هذا الدعاء، اللهم أطعم من أطعمنا وأسقي ماذا؟ من سقانا. قال فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل له أنه شرب ماذا؟ نصيبه، ودعا بهذا ماذا؟ الدعاء، فوجد البركة ماذا؟ في الشاة. ومن يعني نكت ماذا؟ المقداد أنه قال يعني لو أيقظت ماذا؟ صاحبيك، قال يكفي أنا وأنت، يكفي أنا وأنت نأخذ هذه البركة التي حصلت بسبب ماذا؟ الدعاء. الشاهد بطوله الحديث بطوله وهو ما يتعلق بالدعاء قبل الطعام. إذن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثين، وهو ما يستحب لمن حضر الدعوة، وكما قلنا دعوة ماذا؟ وليمة عرس أو غيرها، وطعم الإنسان عند الشخص يقول هذا الدعاء بعد الإطعام، ويقول هذا الدعاء قبل أن يطعم، هذه سنة من السنن. نعم. قال الثاني عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار، فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيدعو لهم ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم، فأتى إلى باب سعد بن عبادة فاستأذن على سعد فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات، فإن أذن له وإلا انصرف، فإن أذن له وإلا انصرف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، فادخل يا رسول الله. ثم أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. نعم، هذا الحديث هو يعني عند عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. وإيش حال هذا السند وقد مر معنا؟ ثابت عن من؟ معمر عن ثابت مضطرب جدا، معمر عن ثابت مضطرب عند العلماء، ومع هذا أيضا تابع ماذا؟ معمر عن ثابت جعفر بن سليمان الضبعي، وهو أيضا منكر الحديث في ثابت، وهو منكر الحديث في ثابت، قال ذلك ماذا؟ علي بن المديني قال ذلك علي ابن المديني، وقال أن أحاديث تشبه أحاديث ابن أبي عياش، يقول أن أحاديث جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش، فهي يعني عن ثابت منكرة، فهي تعتبر عن ثابت منكرة، فهذه المتابعة فيها ضعف. وأيضا يقول العقيلي، أنكر العقيلي رواية ماذا؟ معمر عن ثابت. هذه الطريق ماذا؟ الأولى. هذه الطريق ماذا؟ الأولى. طيب، بقي عندنا أيضا وطريق ماذا؟ أخرى. جاء الطريق ماذا؟ أخرى في هذا، وهي من طريق يحيى، من طريق يحيى بن أبي كثير، وأيضا هو لم يسمع من أنس، من طريق يحيى بن أبي كثير ولم يسمع، لأن الحديث حديث أنس، من طريق يحيى بن أبي كثير ولم يسمع ماذا؟ من أنس. وجاء أيضا من طريق قتادة ورواه عنه عمران القطان، وعمران القطان هذا ماذا؟ صدوق يهم. وأيضا عن عمران أيضا شخص آخر وهو شعيب ابن بيان، وهو يحدث بالمناكير، فهذه الطريق أيضا لا تصلح، هذه الطريق أيضا ماذا؟ لا تصلح. وجاء أيضا هذا من حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة إلى آخره، كان إذا أفطر قال هذا. هذا من طريق من؟ حديث عائشة من طريق الوليد مسلم، وهو مدلس تدليس التسوية. وفيه أيضا عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئ، فحديث عائشة ضعيف، حديث عائشة ضعيف. وجاء عن عبد الله بن الزبير، وجاء عن عبد الله بن الزبير وفيه مصعب ابن ثابت وهو ضعيف، فيه مصعب بن ثابت، ومصعب بن ثابت هو من أحفاد عبد الله بن الزبير، ولم يسمع منه، ولم يسمع ماذا منه. إذن الحديث الوارد في هذه المسألة حديث ضعيف، قلنا جاء من حديث عبد الله بن الزبير، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، ولم يثبت هذا ماذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى دار سعد، جاء إلى دار ماذا سعد بن عبادة فسلم عليه ثلاثا، وسعد بن عبادة يسمع السلام الأول ويسلم في نفسه، والثاني يسلم في نفسه، والثالث يسلم في نفسه، وذكر أنه يريد الاستكثار من سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن الدعاء له بالبركة، ومن الدعاء له ماذا به البركة، إلى آخر الحديث. لكن هذا لم يثبت، هذا الحديث ماذا لم يثبت. فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال هذا ماذا الكلام. وفيه أن الإنسان يعني إذا دخل على إنسان وأطعمه طعاما أي طعام يقول هذه الأدعية، لكن الحديث الوارد حديث ضعيف، لكن يكتفي بما مر من الأحاديث. فالحديث الوارد وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، جاء عند عبد الرزاق حديث ضعيف، وجاء من طريق أخرى، وجاء عن أبي الزبير ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير، وجاء من حديث عائشة. وحال هذا الحديث أنه لم يثبت، حال هذا الحديث أنه لم يثبت. انتهى من الأمر الأول، انتهى من الأمر الأول وهو الدعاء كما ذكر الشيخ الألباني، أن يدعو لصاحبها بعد الفراق بما جاء عنه، بعد الفراق بما جاء ماذا عنه. وكما قلنا أنه بعد الفراق وقبل الفراق، بعد الفراق من الطعام وقبل أن يعني يأتي ماذا الطعام إذا أراد أن يستطعمه، كلاهما قصح، لكن الحديث الثالث ما ثبت. الأمر الثاني ما يتعلق مسألة أخرى. قال الأمر الثاني الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة. وفي أحاديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقلت له إن عبد الله هلك وترك 9 أو 7 بنات وإني كرهت أن أجيئهن أو أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك، أو قال لي خيرا. نعم، هذا هو الدعاء، يعني دعاء ما يتعلق بالبركة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم ماذا في خير إلى آخره، هذا سيأتي معنا. هذا ما يتعلق بالدعاء للمتزوج. متى يبدأ هذا الدعاء؟ من العقد، يبدأ هذا الدعاء من العقد، وهكذا بعد الدخول، لكن قبله لا، يعني أثناء الخطبة ما في دعاء، لكن أثناء العقد أي بعد العقد يدعى له بهذا الدعاء ابتداء من هنا، وهكذا أيضا بعد الدخول كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وقد مر معنا. قال الثاني عن بريدة رضي الله عنه قال قال نفر من الأنصار لعلي عندك فاطمة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه أو فسلم عليه، فقال ما حاجة ابن أبي طالب، ما حاجة ابن أبي طالب؟ فقال يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا وأهلا، لم يزد عليهما. فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه، قالوا ما وراءك؟ قال ما أدري غير أنه قال لي مرحبا وأهلا. فقالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، أعطاك الأهل والمرحب. فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال يا علي إنه لابد للعروس من وليمة، فقال سعد عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة. فلما كانت ليلة البناء قال لا تحدث شيئا حتى تلقاني، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. ما حال هذا الحديث قد مر معنا؟ أشحال هذا الحديث قد مر معنا؟ أين مر؟ مر معنا هذا الحديث، ما تذكرون أين مر معنا؟ ولا واحد؟ ها؟ ضعيف، لكن من فيه؟ ومتى مر معنا؟ عند من؟ إيش تقول؟ ما شاء الله، تغديتم اليوم ولا ما في؟ تغدى ها؟ غدا مع الحلا يا عاد يمكن. الله المستعان. في عبد الكريم بن سليط مر معنا، وما حاله؟ عبد الكريم؟ عبد الكريم بن سليط وما حاله؟ ها؟ مقبول، مقبول يعني. ومن ينظر لنا في ترجمة هذا؟ عند الحافظ، عند الحافظ بأنه مقبول، فالحديث مر معنا على أنه ضعيف، لكن نحتاج أن نبحث ترجمة عبد الكريم بن سليط، لأن الحافظ هو الذي حكم عليه بأنه مقبول. فمن يبحث لنا في كتاب تحرير التقريب، تحرير التقريب، وهكذا يرجع إلى مصادر أخرى ويبحث بين في أقوال المعتدلين خاصة، هل يوافق على قول الحافظ بأنه ماذا؟ مقبول. من يبحث لنا هذا الراوي؟ ابحثوا. طيب، هذا الحديث ضعيف في هذا الراوي الذي هو مقبول، ترجم له الحافظ رحمه الله بأنه مقبول. ها؟ عبد الكريم بن سليط، سين سليط. قال الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. أتى به الشيخ عليه رحمة الله هنا أن التهنئة تكون للرجال وللنساء، ولهذا قال الدعاء له ولزوجه، عنوان هناك الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة، وذكر الأحاديث الأولى التي تتعلق بالدعاء للزوج، اللهم يعني ماذا بارك له، يعني الله يعني تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا الآن فيما يتعلق بتهنئة المرأة، النساء يهنئن المرأة، ماذا يقولن على هذا؟ الخير والبركة. لكن هل يختص هذا الأمر بهذا الدعاء خاصة؟ بمعنى لو دعيت يعني ماذا، دعوت ماذا للزوج، والنساء يعني يدعين ماذا للزوجه بأي دعاء يناسب المقام، هل في حرج؟ ما في حرج، ما في حرج. مسألة الدعاء ما هي مثل الأذكار يوسع فيها، مسألة الأدعية ليست كالأذكار يوسع ماذا فيها، لكن التزام السنة لا شك أنه خير، التزام السنة في هذا الدعاء خير. لو أن الإنسان دعا بغير هذا الدعاء بما يناسب ماذا المقام، سواء كان من النساء نحو المرأة أو من الرجال نحو الزوج المتزوج، فلا حرج في هذا، والحديث ثابت في مسلم. نعم، صحيحين. أضنا. قال الخامس: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في، وفي رواية: على خير. نعم، هذا الحديث يقول عن النبي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ، يعني إذا رفأ ماذا الإنسان إذا تزوج، رفأ الرفع يعني المقصود به يعني الدعوة للالتئام والاتفاق والبركة والنماء، كلها تحمل هذه الكلمة رفأ، أي بمعنى دعا له بهذه المعاني. ما معنى المعنى الأول؟ الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، فهو يؤدي نفس المعنى فيما يتعلق بالدعاء بالبركة، إذا رفع إنسان قال هذا. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسان لا يأتي بدعاء أهل الجاهلية الذي سيذكره الآن الشيخ رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، إذا رفع إنسان أي دعا له بالاتفاق والالتئام والبركة قال ذاك الدعاء. لماذا لم يقل دعاء أهل الجاهلية؟ فيه النهي كما سيأتي. قال: بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية، ولا يقول بالرفاء والبنين كما يفعل الذين لا يعلمون، فإنه من عمل الجاهلية. نعم، بعض الناس إلى الآن ما زالت عنده هذا، يقول لي الزوج بالرفاء والبنين، وهذه يعني كما يقال تهنئة أهل الجاهلية. من أين جاءت؟ يعني لماذا كانت من تهاني أهل الجاهلية وأنها أمر يعني لا يصلح وأنه أمر ماذا محرم؟ قالوا أولا أنه لا ثناء فيها على الله جل وعلا، ليس فيها حمد ولا ثناء. والأمر الثاني أنه يعني ماذا يدعو له بالأولاد الذكور دون البنات، وهذا من أمر أهل الجاهلية. والأمر الثالث أن هذا فيه مشابهة لأهل الجاهلية، إذن النهي معلل، لماذا لا يهنى بهذه التهنئة بالرفاء والبنين؟ فذكر العلماء ثلاث علل أو ثلاث حكم لماذا ينهى عن هذا الدعاء للمتزوج. قالوا لأن لا ثنى فيه ولا حمد لله عز وجل، أو الأمر الثاني أن فيه دعاء له بالأولاد الذكور دون الإناث، وهذه عادة أهل الجاهلية. والأمر الثالث أن هذا اللفظ فيه مشابهة لأهل الجاهلية، أن هذا اللفظ فيه مشابهة لأهل الجاهلية. فعلى كل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا قال هذا ماذا الدعاء، بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينهما، أي لا يذكر بالرفاء والبنين. لماذا؟ لأنها من يعني تهاني أهل الجاهلية. والحديث كما سيأتي في كلام، الحديث كما سيأتي فيه كلام، لكن المعنى صحيح. نعم. قال: وقد نهي عنه في أحاديث منها عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم، فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كنا كذلك كنا نؤبر. نعم، هذا هو الصحيح، يعني هذا هو الصحيح، وإن لم يثبت، لأن هذا من طريق الحسن ولم يسمع من عقيل بن أبي طالب، والحسن مدلس، والحسن ماذا مدلس، فهذا الحديث فيه إرسال، هذا الحديث فيه إرسال، الحسن مدلس، الحسن ماذا مدلس، وأيضا يعني ماذا يرسل، فلم يثبت هذا ماذا عن الحسن، أي لم يثبت هذا ماذا النهي، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح إذا قال بالرفاء والبنين، أي يدعو لماذا بالالتئام وكذلك الاجتماع والبركة وكذلك يعني الموافقة، لكن لفظة البنين هذه المنكرة، لفظة البنين هذه هي المنكرة، أي يدعو له بالذكور دون الإناث، هذا يعني عادة أهل الجاهلية، عادة أهل الجاهلية. كما قلنا أن النهي معلل، مع أن النهي الوارد ما ثبت، النهي الوارد ما ثبت، لكن المعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح، فقد كانت يعني ماذا تهنئة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، وكما في حديث عبد الرحمن بن عوف، وأحاديث في الباب، وأحاديث في الباب، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، الرجال يقولون للرجال والنساء يقولن ماذا للمرأة، كما قلنا النساء العائشة على الخير والبركة وعلى خير طائر، على خير ماذا طائر، والمقصود على خير النصيب وعلى أفضل نصيب، الطائر الموصود به النصيب، الموصود به ماذا النصيب، هذا يستحب، هذا مما يستحب. إذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى شيئين، الشيء الأول الدعاء لصاحب الطعام، ومر معنا قبله وبعده، والأمر الثاني المباركة إن كان هذا عرس، يبارك للشخص المتزوج، وبدء التهنئة تبدأ من العقد، تبدأ من العقد وهكذا بعد الدخول، بعد الدخول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، وكما قال لجابر، وكما قال ماذا لجابر. وأما من حيث العقد فإنه قد حصل الزواج، بمجرد العقد فقد حصل ماذا الزواج، فتدعو له ماذا بالبركة، هذا ما يستحب فيما يتعلق بالدعاء لصاحب ماذا العرس، الدعاء الأول فيما يتعلق بطعامه، والدعاء الثاني فيما يتعلق بأن يبارك له في العرس. استأتي أحكام أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله. في سؤال، في سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم، قال: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من الصلاة يقبل بوجهه إلى الناس كما في حديث خالد وحديث أنس رضي الله عنهم، فهل هذه السنة ثابتة بحيث يقال للإمام أقبل بوجهك كاملا تواجه به الناس حتى تصيب به السنة؟ لا شك أن هذا هو الصحيح، يعني ما يبقى الإنسان ينتهي من الصلاة ويعطي مدى ظهره للمؤتمين، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح يعني. هذا ما يعني من يعني ما هو من كمال الأدب. وما جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة انتظر قليلا ثم يستقبل، يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخره ثم يستقبل أصحابه. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي تذكر الحكمة، إنما كان يتأخر بعد سلامه حتى ينصرف النساء، حتى ينصرف النساء، معناه إذا لم يكن الإنسان خلفه مدى النساء مباشرة، قديما كان الرجال خلف النساء المسجد واحد، فمباشرة يستقبل الناس مباشرة، لا يبقى يقول استغفر الله استغفر الله ثم يستقبلهم، هذا خلاف السنة، لأن أم سلمة عللت ذكرت العلة لماذا يعني ينتظر حتى يقول هذا، قالت حتى ينصرف النساء، قالت وأظن أنه فعل ذلك حتى ينصرف النساء، أما ولا نساء خلف الإنسان مباشرة إذا سلم استقبل القوم، يستقبل ماذا القوم، ولا يبقى على هذه الكيفية، لا يبقى على هذه ماذا الكيفية أنه يسلم من الصلاة وينتظر، لماذا؟ لأن المؤتم إذا بقي الإمام على هذا الحال يتهيأ، يعني يتهيأ يقول لعل الإمام نسي شيء، لعل نسي فيه يبقى متهيأ هذا المؤتم، فأنت تترك هذا الأمر، يعني في أولا يعني لأمرين، الأمر الأول أن هذا شبه سوء أدب، يعني أنت تعطي ظهرك الناس يعني لماذا لا تستقبلهم، والأمر الثاني أنهم يعني يتهيئون لعل الإمام نسي شيء، فلعل يستدرك شيء فاته لما يبقى هكذا، لما يبقى هكذا، فالسنة في ذلك أن تستقبل المؤتمين بعد السلام، هذا هو الصحيح، تستقبلهم بعد السلام وقبل الاستغفار، ما ينتهي الإنسان من الاستغفار والسلام كما في حديث أم سلمة. بارك الله فيك. كيف؟ ما له؟ بعدها ما في مشكلة. إذا أراد، لأن بعض الناس يعني عنده عجلة فيريد مجرد أن يسلم الإمام ويستقبلهم معنى أنه انتهى تماما من الصلاة، لكن ما دام الإمام مستقبل قبلة فالمؤتم محبوس عليه، يقول قد يعني يظن أن الإمام نسي ماذا شيئا من الأشياء، فيسلم حتى يترك من يريد أن ينصرف، يترك من يريد ماذا أن ينصرف، فكانوا لا ينصرفون من الصلاة حتى ينصرف من صلاته، أي حتى يسلم ويستقبلهم. لا حتى ينتهي من الصلاة، حديث قيام الليل ذاك حتى ينتهي من الصلاة، من صلى مع الإمام يعني قيام الليل حتى ينصرف كتب له قيام الليل حتى ينتهي من الصلاة، وليس بأنه يقبل بوجهه، لا لا ما هو هذا، ذاك له معنى حتى ينتهي من الصلاة، والأكمل طبعا حتى يستقبلهم، الأكمل حتى يستقبلهم، لكن ما يقال أنه حتى ينصرف أي يخرج من المسجد حتى ينصرف، لا إذا لم يخرج المسجد يريد أن يبقى في المسجد، لأن المعنى الثاني ذاك في صلاة الليل مقصود بهذا حتى ينتهي من الصلاة، والله أعلم. ماذا؟ وافق خلاص هو مقبول، أصحاب التحرير هم تعقبوا الحافظ في بعض الرواة، تعقبوا الحافظ في بعض الرواة فيما يتعلق، ما دام وافقوا الحافظ على أنه مقبول في الحديث ضعيف، الحديث الوارد الذي قال فيه سعد علي كبش إلى آخره، الحديث الوارد حديث ضعيف وقد مر معنا.